29. الآن أنا هنا في طرابلس أنتظر. مر شهران ونصف منذ أن عدنا بالزورق. اليوم 31 من آذار مارس 2012. 4 أشهر تفصلني عن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في لندن، وأنا أعلم أنني لا أزال قادرة على القيام بهذا الأمر. بعد 3 أيام من عودتي إلى الشقة في الضاحية الشرقية، وصلت فتاة جديدة، نيجست، إثيوبية، كانت مرعوبة، مثل باقي الفتيات اللاتي وصلنا للتو، لكنها كانت أيضاً مبتهجة، فقد كانت قد هزمت وحش الصحراء، ولم يكن لديها خوف. أصبحنا صديقتين، إنها مثلي، لديها عمري نفسه، وبنيتي الجسمانية نفسها. أعتقد أننا متشابهتان، حتى وإن كانت تقول إنني أفوقها جمالاً، ليس صحيحاً، فمن وجهة نظري هي أكثر جمالاً مني. وجدت لها مكاناً بجواري فوق حصيرتي. لم أكن أريد أن ينتهي بها المطاف في براثن إحدى السيدات الشريرات التي كانت الرحلة قد ألحقت بها الأذى ودمرت قلبها. حكيت إلى نيجست قصتي أكثر من مرة. تعرفت علي، كانت قد رأتني في شاشة التلفزيون منذ ما يقرب من 4 سنوات في دورة الألعاب الأولمبية في الصين، وتقول إنها لم تنس وجهي أبداً منذ ذلك الحين، ابتسامتي الهادئة والبراقة كما تقول. في البداية لم تستطع أن تصدق الأمر مثل عبد الله. إنني كنت هناك مثلها، تهريب مثل الجميع، أحتاج لمأوى. في اليوم التالي سألتني عن ذلك. لم أكن ممتنة لشخص في حياتي أكثر من امتناني لها. أعادتني نيجست إلى الحياة، لهذا السبب قررت حمايتها. لو لم تكن قد أدركت ذلك، ما كنت لأذكر من أنا. كان قد مضى وقت طويل منذ آخر مرة نظرت فيها إلى نفسي في المرآة. في الحقيقة كان ذلك شيئاً لم أعد راغبة في القيام به. عندما كنت أجد نفسي بالقرب من سطح عاكس، كنت أدير رأسي، لم أنظر إلى وجهي منذ 8 أشهر ونصف، اللهم إلا من خلال ردود أفعال الآخرين الذين كانوا ينظرون إلي. هذا هو السبب الذي سيجعلني ممتنة إلى نيجست إلى الأبد، ولهذا السبب يروق لي أن أحكي لها قصتي كل يوم تقريباً. كم مرة تقريباً تحدثنا في الأمور نفسها؟ 20-30 مرة؟ ربما أكثر. في كل مرة تطرح علي الأسئلة نفسها أو تطرح علي أسئلة جديدة، ونفاجأ بأننا نضحك عند المواضع نفسها. عندما كان علي قد سرق من أبي الحلوى التي كان أبي قد أخرجها من أجل العيد، وكي يعاقبه جعله يأكلها كلها، مما أصابه بالإسهال. عندما كنت أركض ليلاً في استاد كونز، وكنت أحاكي ضجيج الجمهور بصوتي أرغ بنفس عميق، مقلدة ذلك الصوت الذي يصدره العديد من الأشخاص معاً. عندما كان علي قد سقط في بركة كبيرة مليئة بالبراز عقب أول سباق كنت قد فزت به. عندما كنت قد قلت إلى أحد الصحفيين بعد سباق بكين إنني سأكون سعيدة لو صفقت لي الجماهير لحصولي على المرتبة الأولى وليس الأخيرة، وكيف أن ذلك الصحفي قد انفجر في الضحك ولم يستطع التوقف أمام الكاميرا التلفزيونية. عندما كان عبدي يعتقد حقاً أن حوض الأسماك سحراً، وكيف أنني أكدت له ذلك فصدقني. ثم شجرة الكافور التي كان علي يصعد إلى قمتها ويظل هناك إلى أن يتضور جوعاً، يا له من قرد. 3 أشهر أخرى هنا في طرابلس دون أن أتمكن من مغادرة المنزل خوفاً من ملاحقة الشرطة. كانت الأوضاع تبدو هادئة في أثناء الصدامات وإبان مقتل الدكتاتور القذافي أواخر عام 2011. غياب الحكومة يعني غياب القانون، وفي ظل غياب القانون لا يعبأ أحد كثيراً بمهاجر غير شرعي، لأنه لم يكن هناك من يلاحقنا. كان المهربون بلا عمل، ولم يكن العبور إلى إيطاليا يكلف الكثير. أما الآن على العكس، أعادوا تنظيم أنفسهم. يقال إنهم عثروا على مهاجر غير شرعي في الشوارع، أعادوه فوراً إلى الصحراء. بعد أن عدت من البحر، اضطررت إلى معاودة الاتصال بهودان وأمي، ولكنها الأموال الأخيرة التي أطلبها. هذه المرة أخيراً كنت سوف أتمكن من القيام بهذا. دفعت مرة أخرى، وأنا هنا مع نجست أنتظر أن يستدعوني للرحيل. بعد أن تدفع، من الأفضل أن تبقى حبيس بيتك، لأنهم يمكن أن يصلوا في أي وقت، لكنهم أخبروني بالفعل سأرحل هذا المساء. هذه المرة أخبروني قبيل الرحيل 3 ساعات، وذلك لأن القارب كبير، هكذا قالوا، وعددنا كبير. آخر 3 ساعات لي وأنا تهريب مهاجرة غير شرعية. اعتدت على الترحال خلال 8 أشهر. سافرت على الأقل 6 أو 7 مرات. لم يعد لدي حتى الحقائب كي أجهزها. إنها 3 أشياء المعتادة: عصابة الرأس التي أهداني إياها أبي، منديل أمي وبداخله القوقعة، وصورة محمد فرح. أنا ونجست سوف نودع بعضنا البعض عندما تحين اللحظة، وليس قبل ذلك. أثناء الرحلة لا يتم فعل شيء قبل أن يحين موعده. ليس هناك وقت للماضي، ليس هناك وقت للمستقبل، اللهم إلا في لحظات محددة تحتاجها كي تنجو، كي تبقى على قيد الحياة. الأمور العملية مثل التحيات لا تندرج تحت هذه الفئة، ويتم القيام بها فقط عندما يحين الوقت. ثم إننا سوف نلتقي، قلنا لبعضنا البعض، كما أنها سوف تأتي للعيش في هلسنكي مثلي. نريد أن نكون هناك جالية من نساء القرن الإفريقي، نعيد إنتاج في مكان بعيد وبارد مثل هذا ألوان بلادنا. أحب نجست للغاية، سأفتقدها كثيراً إلى أن نلتقي مرة أخرى. مساء أمس تحدثت عبر سكايب مع هودان ومع منار أيضاً. أصبح عمرها 4 سنوات، والآن تأكدت أنها تشبهني. هناك وقت ينمو فيه الأطفال في أول 2 أو 3 سنوات، من الممكن أن يطرأ على مظهرهم تغيرات عديدة، إلا أنهم عندما يتمون ربيعهم الرابع يحدث ما كان يجب أن يكون، ويكتسب الطفل الشكل الذي سيرافقه طيلة حياته. منار تشبه خالتها سامية تماماً، إنها تشبهني أكثر من أمها. قامت هودان بتسجيلها في إحدى صالات الألعاب الرياضية قبل عام، والآن تعد منذ أكثر من 10 أشهر. كانت على حق، بإمكان الأمهات بالطبع فهم التفاصيل المتعلقة بأطفالهن كافة حتى قبل أن يولدوا. منار لديها موهبة في العدو، هي أسرع واحدة في مجموعتها، فازت بالفعل في أول 2 سباقين، من يدري كم هما ساقاها قصيرتان، وهي بالفعل سريعة إلى هذا الحد. أنا قدوتها، هكذا قالت لي هودان، واحدة من أولى الكلمات التي كانت قد قالتها لي. تي أميا، خالتي سامية، تمسك بصورتي إحدى صفحات الجرائد منذ أيام بكين بجانب الفراش، كما كنت أحتفظ بصورة محمد فرح. في كل مرة أراها عبر سكايب أفكر كم كان التشابه الشديد بيننا مدهشاً، تشابه جسدي تماماً مثل قطرتين من الماء. ولكن ليس هذا فقط، عندما تتحرك وتتحدث يبدو لي أنني أرى صورة مصغرة عن نفسي. تعالي سريعاً، هكذا قالت لي منار مساء أمس، خالتي سامية، ثم توقفت قليلاً. لا تجعلي الوحوش يأتون، لا تقولي لي إنك خائفة، انفجرت أنا وهودان في الضحك معاً. لا يا صغيرتي منار، لست خائفة أبداً، أجبتها. هذا المساء سوف أرحل أخيراً. حانت لحظة الرحيل، حانت لحظة الوصول، سئمت من هذا الانتظار، ومساء اليوم سترحل معي أيضاً عمتي مريم، إحدى أخوات أبي كبيرة السن التي كنت قد قابلتها هنا في طرابلس بالصدفة يوم خرجت لأخذ صفائح المياه. عاشت تقريباً شهراً في شقة بالقرب من هنا دون أن أعرف ذلك. هي أيضاً كان قد تم اعتقالها 3 مرات خلال الرحلة. هي أيضاً باتت متعبة وتحتاج إلى مكان يخلو من الحروب، مكان لا تضطر للهرب منه. مساء اليوم سوف نرحل، وقريبا سوف نجد السلام، سوف نجد السلام.